إلى كبيرة؟ نعم، ذكر العلماء هذا، ذكروا أن التهاون بالصغائر يجر إلى الكبائر، وربما أن الصغيرة تتعظم إذا تهاون بها الإنسان وتكون كبيرة. نعم.